الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ما أخبروا به ولم يشاهدوه. ومن ذلك أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة، وإن كنا لم نرهم ولنتمكنوا من رؤيتهم. ذكرهم في القرآن وذكر بعضا من صفاتهم وذكروا في الأحاديث، وردت صفات لهم في الأحاديث الصحيحة وفي حسنة وأحاديث ضعيفة، والعمدة على الآيات وعلى الأحاديث الصحيحة أو الحسنة. فمن ذلك صفة خلقهم أو من أي شيء خلقوا. ففي الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ميز في هذا الحديث بين خلق الملائكة وخلق الجن، وقد ذكر الله تعالى خلق الجن في القرآن. قال تعالى: والجان خلقناه من نار السموم. وقال: وخلق الجان من مارج من نار. فالجان خلقوا من نار. وهكذا أيضا خلق إبليس من النار، كما ذكر الله ذلك عنه باعترافه. فقال تعالى عن إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. فدل على أن إبليس والشياطين خلقوا أيضا من النار، كما خلق الجان من النار. أما الملائكة فخلقوا من النور. النور هو الضياء اللامع، كما هو معروف. وقد سمى الله تعالى القمر نورا والشمس ضياء، فالقمر ينير في الليالي المظلمة. وهكذا الإنارة أيضا بالوسائل القديمة كالإضاءة بالشمع أو بما يوقد من الزيت أو نحوه، وكذلك الأنوار الجديدة. إن الله تعالى خلق الملائكة من النور. وقد ذكر في وصف الله تعالى أنه نور. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآية. أخبر تعالى بأنه نور السماوات والأرض، أي نورها من نوره. وأخبر بأن الذي ليس له نور فإنه في ظلمة، في قوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالنور قد يكون نورا حسيا أو معنويا. النور الحسي هو ما يضيء في الليلة الظلمة، والنور المعنوي هو ما يستنار به في الطرق التي يسار عليها، طرقا معنوية. وقد ذكر الله تعالى أن الكفر نور، وأن الإيمان أن الكفر ظلمات، وأن الإيمان نور وضياء. أي من الجهل إلى العلم، فالجهل ظلمة والعلم نور، يخرجهم من الكفر إلى الإيمان الله تعالى بهذه الأنوار. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه. أي كيف أراه واستجب بهذه الأنوار؟ نور أن أراه. وفي رواية: رأيت نورا. فخلق الملائكة من هذا النور، أي من جنس النور. كذلك أيضا خلق الشياطين من النار، أي من جنس النار التي يعرفها الناس ويوقدونها. أفرأيتم النار التي تورون. وقد أورد بعض الملاحدة شبهة وقال: إذا كان الشيطان خلق من النار فكيف يعذب بالنار؟ وكذلك الجن إذا خلقوا من النار كيف يعذبون بها؟ وكيف تحرقهم وهي مادتهم التي خلقوا منها؟ فقال أيضا: الإنسان خلق من الطين، ولو غرب بلبنة طين لتعذب وتأذى. فالله تعالى يعذبه بنار تحرقه ولو كان مخلوقا من جنس النار. وكذلك الجن مخلوقون أيضا من النار، وفي الآخرة يعذبون بنار تحرقهم ولو لم تكن النار التي خلقوا منها والتي لا يتألمون منها. وذلك لأنه يشاهد أو يحكى كثيرا أن المصروعين الذين تلابسهم الجن لا يتأثرون بحرارة النار، وذلك لأنهم خلقوا منها. ولكن نار الآخرة ليست من جنس نار الدنيا. ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. فقال: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. معلوم أن نار الدنيا تحرق ما يوضع فيها حتى الحديد يذوب فيها. فإذا فضلت 69 جزءا تضاعف حرها واشتد حرها، فيكون الذين يعذبون بها ولو كانوا خلقوا منها لا بد أنهم يتألمون، ولا بد أنهم يحترقون فيها كما يحترق من دخلها من كفر وعصى من الإنس. نؤمن بأن الله تعالى خلق الملائكة من النور، ونؤمن أيضا بأن لهم القدرة على أن يتمثلوا بصور تناسبهم، وإن كنا لا نراهم على هيئتهم التي خلقوا عليها، كما ينزل الملك ملك الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يبصره، وكذلك أيضا قد يتمثل بصورة إنسان يبصرونه، ولكن لا يكون ذلك الإنسان، فيتمثل بصورة رجل يقال له دحية بن خليفة الكلبي، ويعتقدون أنه هو، وإذا هو الملك. وتمثل مرة بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون، ثم اختفى ولم يروا له أثرا. وذلك دليل على ما منح الله تعالى الملائكة من التمثل والتشكل بما يشاءون من الصور، من صور البشر أو صور الملائكة أو غيرهم. كما أن الجن أيضا أرواح لا نراهم، وكذلك الشياطين أرواح أو أجسام خفيفة يخرقها البصر، كما في قول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قبيله يعني ما يشابهه، يعني الجن والملائكة يرونكم من حيث تخرقهم أبصارنا، لأنهم أرواح خفيفة هكذا خلقهم الله تعالى، أو لهم أجساد ليس لها ثقل وليس لها أجرام. فعلى هذا نقول إن على المسلم أن يؤمن بما أخبر الله تعالى به من جنس هذه المخلوقات. أخبر الله عن جنس الملائكة أنهم رسل وأنهم يطيرون، قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. هكذا أخبر بأنهم أولي أجنحة ويزيد ما يشاء. ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، فدل على أنهم ولو كانت أجسامهم خفيفة فقد أعطاهم الله تعالى أجنحة يتمكنون بها من الطيران ومن الوصول إلى ما يشاءون بإذن الله. فعرف بذلك أنهم خلق من خلق الله تعالى. ثم قد وكلهم الله تعالى بأعمال، فمنهم الموكلون بكتابة أعمال الإنسان، يقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هم الملائكة يعلمون ما تفعلون. يدخل في هذه الآية أعمال القلب، أي أنهم يكتبون حتى الأعمال الخفية، أعمال القلب، يطلعهم الله على ذلك فيعلمون ما تفعلون. وهكذا قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، الملكان، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ملكان يتلقيان أعمال وأقوال الإنسان، عن اليمين ملك يكتب الحسنات، وعن الشمال ملك يكتب السيئات، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كل إنسان فعليه رقيب وعتيد، رقيب أي ملك يكتب، وكذلك عتيد، وصفه الله بأنه رقيب وعتيد. وقيل إنهما ملك الحسنات رقيب والسيئات عتيد، أو كلاهما رقيب عتيد. ففي هذا دليل على أن من الملائكة من وكلوا بحفظ أعمال بني الإنسان ومراقبته أن يكتب ما يعمل. وذكر في بعض الأحاديث أن ملك الحسن أمير على ملك السيئة، بحيث أنه متى عمل سيئة فيكتبها ملك السيئات إلا بعدما يأمره ملك الحسنات، يقول له اصبر لعله أن يستغفر، لعله أن يتوب، لعله أن يأتي بحسن هذه السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا أصر كتبت تلك السيئة، وإذا عمل سيئة بعدها فهكذا. في رواية تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ينزل ملائكة النهار في صلاة الفجر ويجتمعون مع ملائكة الليل في صلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم أي ملائكة الليل، ثم ينزل ملائكة الليل في صلاة العصر فيجتمعون مع ملائكة النهار فيصعد ملائكة النهار. هؤلاء الملائكة حفظة يحفظون الإنسان مما لم يقدر عليه. يقول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء المعقبات هم الملائكة الذين يتعاقبون فيكم، معقبات أن يأتي هؤلاء عاقب هؤلاء يحفظونه بأمر الله. فيقول في بعض الروايات لو تخلوا عن حفظه لاختطفته الشياطين واختطفته الجن والهوام والسباع ونحوها من الأعداء، ولكن الله يحفظه وقد وكل من يحفظه بأمره، وأصل الحفظ من الله تعالى. قال الله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يكلأكم يعني يحرسكم ويحفظكم بالليل والنهار من الرحمن أي بأمر الرحمن. فهذا جنس من الملائكة وكلهم الله تعالى بحفظ بني آدم إذا جاء القدر الذي كتبه الله خلوا بينه وبينه، وأما ما لم يقدر فإنهم يحفظونه منه. أما جنس الملائكة فإنهم خلقوا لعبادة ربهم، ولهذا وصفوا بقوة العبادة. يقول الله تعالى: وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي وصفوا بأنهم عنده، أي بقربه في السماوات، ومن عنده وصفوا بأنهم لا يستكبرون، لا يتكبرون عن العبادة ولا يستحسرون، أي لا يحسرون ولا يتعبون ولا يكلون ولا يملون من العبادة، يسبحون الليل والنهار أي وقتهم كله، لا يفترون أي لا يتعبون. هذا جنس الملائكة، وهذه وظائفهم وأعمالهم. ورد في حديث مر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبطت السماء وحق لها أن تأب، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو رافع أو ساجد، أي ليس فيها فراغ ولا موضع أصابع، بل كل السماوات مشغولة بالملائكة الذين خلقوا ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد وعابد. وصفوا بأن منهم ملائكة سجود منذ أن خلقوا إلى أن تقوم الساعة وهم سجود أو ركوع، وأنه إذا كان يوم القيامة يقولون: يا ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا، ما عبدناك حق عبادتك، لأنهم عرفوا عظمة الرب تعالى وعرفوا منته على خلقه واعترفوا بأنه أهل أن يعبد وأهل أن يركع له ويسجد، فهكذا كان اعترافهم. وبكل حال فإن الملائكة الذين أمرنا بأن نؤمن بهم ونصدق بهم خلقهم دليل على عظمة من خلقهم، يعني أن خلق الله تعالى أنواع، فمنه خلق الإنسان الذي له وزن وله جرم وله جسم وله ثقل، وكذلك ما على الأرض من الدواب والحيوانات والطيور وما أشبهها، وخلق الجن والشياطين والملائكة الذين هم جنس من غير جنس هذا الإنسان، لا يرون ولكن يتحقق وجودهم ويؤمن بهم المؤمنون ويصدقون بأنهم من خلق الله تعالى، خلقهم من أرواح، يعني الأصل فيهم الروحية أنهم أرواح، وأن أجسادهم إن كان هناك أجساد فإنها خفيفة نورانية يخرقها البصر، ولا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق وأنه على كل شيء قدير، وأن الذي يؤمن بذلك ويعترف به يعرف ربه ويعرف حق ربه عليه. نواصل القراءة. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال قال زهد رحمه الله تعالى في مقام أمين قال أمنوا فيه من الموت. قال وحدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا النضر بن إسماعيل ابن إسماعيل رحمه الله في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا قال لا يموتون. قال وحدثنا فضيل قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين قال من الموت. قال حدثنا يحيى بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد رحمه الله تعالى قال ما من أهل بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت صلى الله عليه وسلم إن كل يوم مرتين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول إن الملائكة الذين يقرنون بالناس هم الذين يتوفونهم. ثم قرأ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم إلى آخر الآية. فقيل لوهب رحمه الله تعالى أليس قد قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال نعم إن الملائكة إذا توفوا أنفسنا دفعوها إلى ملك الموت وهو كالعاقب يعني العشار الذي يؤدي إليه من تحته. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عبد الله بن يونس قال سمعت الحكم بن عتيبة رحمه الله تعالى يقول الدنيا بين يدي ملك الموت بمنزلة الطست بين يدي الرجل. قال حدثنا الوليد حدثنا أبو مسعود قال حدثنا عبد الله بن إسرائيل عن عمار الدهني عن ابن المثنى الحمصي رحمه تعالى قال إن الدنيا سهلها وجبالها بين يدي فخذ ملك الموت صلى الله عليه وسلم مثل الطست معه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وقال غيره قال عمار فسألته إذا كانت ملحمة قال السيف مثل البرق قال يدعوها فتأتي. قال حدثنا الوليد قال قرأت على يحيى بن عبد الملك قلت حدثكم المقرئ قال حدثنا حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد الرقاشي قال سمعت أنس بن مالك رحمه الله تعالى يقول لقي جبريل ملك الموت عليهما السلام بنهر كذا وكذا فقال الرقاشي قد رأيت ذلك النهر. فقال كيف تستطيع قبض الأنفس عند الوباء؟ قال ها هنا 10,000 وها هنا كذا. فقال له ملك الموت تزوى لي الأرض حتى لإنها بين يدي فأتناول بيدي كذا وكذا. قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا الوليد بن سلمة الدمشقي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن لملك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب فإذا انقضى أجل عبد من الدنيا ضرب رأسه بتلك الحربة وقال الآن يزار بك عسكر الأموات. قال حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا سلمة قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن الهلالي قال حدثنا عمرو بن شمر عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه رحمه الله تعالى ورضي عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده من الأنصار فإذا ملك الموت عليه السلام عند رأسه. فقال الله صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال أبشر يا محمد. فإني بكل مؤمن رفيق، فاعلمن يا محمد إني لأقبض روح ابن آدم فيصرخ أهله، فأقوم في جانب من الدار فأقول: والله ما لي من ذنب، وإن لي عودة وعودة، الحذر الحذر، وما خلق الله عز وجل من أهل بيت مدر ولا شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، حتى إني لا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد إني لا أقدر أن أقبض روح بعوضة حتى يكون الله تبارك وتعالى الذي يأمر بقبضه. قال: حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا محمد بن الحسن عن شعيب بن محرز قال حدثنا صالح المديني عن غالب القطان عن الحسن رحمه الله تعالى قال: قيل لموسى صلى الله عليه وسلم: كيف وجدت الموت؟ قال: كسفود أدخل في جوفي له شعب كثيرة، تعلق كل شعبة منه بعرق من عروقي، ثم انتزع من جوفي نزعا شديدا. فقيل له: يا ابن عمران، لقد هونا عليك الموت. قال: حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح وحدثني أحمد بن خالد عن محمد بن سلامة الحراني عن خصيف عن عكرمة عن كعب رحمه الله تعالى قال: إن في بعض الكتب السالفة من كتب شيث بن آدم أن آدم قال: يا ربي أرني الموت حتى أنظر إليه، فأوحى الله عز وجل: يا آدم، للموت صفات لا تقوى تنظر إليها لعظيم هولها، وإني أنزل عليك أحسن صفاته لتنظر إليه. فأوحى الله عز وجل إلى ملك الموت عليه السلام أن اهبط على آدم في صورتك التي تأتي الأنبياء والمصطفين الأخيار. فأوحى الله عز وجل إلى جبريل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام أن اهبطوا على آدم وهو جالس بين الجبال، وقد هبط عليه الموت في صورة كبش أملح، قد نشر من أجنحته 4 أجنحة: جناح في الثرى، وجناح قد جاوز السماوات، وجناح بالمشرق، وجناح بالمغرب. له صدر أبيض وأحمر وأصفر وأخضر وأسود، وإلى الدنيا بحذافيرها وجبالها وغياضها وبحارها وإنسها وجنها وطيرها وهوامها والخافقين وما حوله والثرى وما حوله إلى المنتهى، الذي علمه عند الله تعالى في نقرة صدره كالخردلة الملقاة في أرض فلا، وله أعين لا يفتحها إلا في موضعها، وأجنحة لا ينشرها إلا للأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وأجنحة لا ينشرها إلا في موضعها. فأما أجنحة الأولياء وأهل طاعة الله فإنها البشرى التي يبشرون بها في الحياة الدنيا، وأما أجنحة الكفار فإنها سفافيد ومقاريض وكلاليب. فلما نظر آدم صلى الله عليه وسلم إلى ملك الموت عليه السلام صعق وخر مغشيا عليه، فأفاق بعد 7 أيام يرشح عرقا كان في مجاري عروقه الزعفران. فقال آدم عليه السلام: يا ربي، ما أشد هذا وأهوله، وهكذا تذوق ذريتي الموت. فأوحى الله عز وجل إليه: أعظم شأن ذريتك، إنما يذوقون الموت على قدر أعمالهم. يقول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هكذا أخبر بأنه وكل بجنس ذوي الأرواح. قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويقول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فالتوفي إن قد يراد به أخذ الأرواح في الليل يعني في النوم ثم ردها، ويراد به قبض الأرواح بالوفاة الذي هو الخروج من هذه الحياة. وفي حديث قبض الأرواح المشهور عن البراء رضي الله عنه أخبر بأن ملك الموت يأتي عند رأس الميت قرب موته ولو لم يشعر، ولو كان يمشي، ولو كان سليما، ثم يخاطب روحه فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وروح ريحان ورب غير غضبان. فتخرج روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء، وفي رواية تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، أي لا يتأثر بها. وذكر في الكافر أنه يقال له: اخرج أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق روحه بجسده فينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو حديدة لها رؤوس متشعبة ملتوية إذا كانت في وسط الصوف وفي وسط الغزل صعب تخليصها منه، فلا تنزع منه إلا بعدما تتقطع تلك الشعرات ذلك الغزل قطعا شديدا. فهكذا هذه الروح في جسد الكافر تتعلق بعروقه وبلحمه وبدمه فلا تخرج إلا بشدة. قد فسر بذلك أول سورة النازعات: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فقيل إن النازعات أرواح الكفار تنزع نزعا، والناشطات نشط أرواح المؤمنين تنشط أي تسل ولا يحس بألم فيها. لا شك أن هذا بأمر الله تعالى، ومع ذلك فقد يشدد الموت على بعض الصالحين، وتكون الحكمة في ذلك زيادة ثوابه وكثرة حسناته وتكفير سيئاته. ورد في حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين. قيل معناه أنه يشدد عليه الموت حتى يعرق جبينه من الألم ومن الشدة، وفسر بغير ذلك. وروي أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أو عند الموت أخذ يبل يديه ويمسح وجهه ويقول: اللهم أعني على الموت، أو هون علي الموت، أو أعني على الموت أهون علي سكراته. فيدل على أن الموت شديد يعني خروج الروح من الجسد. هذه الروح التي تعمر هذا الجسد إذا خرجت منه بقي الجسد جثة ليس فيه حركة وليس فيه إحساس، مع أنه لم يتغير من أصله. لو وزن قبل الموت بلحظة ثم وزن بعد خروج روحه ما ظهر فرق بين الحالتين. وهكذا أيضا غيره من الحيوانات، لما ذكر الله تعالى أن الأرواح في هذه الأجساد ذكر أنها تحشر إلى الله وتموت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا من الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فجميع الدواب أيضا تموت كما يموت الإنسان، وموتها بخروج الروح التي كانت فيها وليس يظهر أثرها. لو وزن مثلا الكبش قبل ذبحه أو قبل موته ثم وزن بعد موته ما ظهر هناك فرق إلا فرق ذلك الدم الذي خرج بعد ذبحه، وإذا مات حتف أنفه دون أن يذكى لم يصل هناك فرق. فدل على أن هذه الروح خفيفة ليس لها تأثير في ثقله وزنه، ومع ذلك فإنها تتألم وتتنعم وتحس ويكون لها إحساس بعد الموت وبعد مفارقتها لجسدها. في حديث البراء المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت فيقول أيتها الروح الطيبة إن كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط والياسمين، ويخرج منها كأطيب رائحة وجدت على ظهر الدنيا، ثم يصعدون بها ولا يمرون بملأ من الملائكة إلا سألوهم هذه الروح، يقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. وذكر في الكافر ضد ذلك نعوذ بالله. فهذا دليل على أن الملائكة يقبضون الأرواح وأنهم ينعمونها أو يعذبونها، وأنها تحس بالألم أو تحس بالعذاب، وأنها تتأثر بذلك وإن كانت قد فارقت الجسد. وأما الجسد فإنه لا يبقى له إحساس في الظاهر، بل يفنى ويكون ترابا وعظاما ورفاتا إلى أن يأذن الله تعالى بإعادته كما يشاء. ثم قد يقال إن الدنيا واسعة وإن الأرض مترامية الأطراف، وإننا نشاهد أن إنسانا يموت في المشرق وآخر يموت في المغرب أو عشرات يموتون في لحظة واحدة، فكيف يكون ملك الموت في هذا وفي هذا؟ كيف يكون في الشرق وفي الغرب وهو ملك واحد في لحظة واحدة؟ سمعنا ما ذكر عنه أن الله زواله الأرض حتى كأنها الطست، الإناء الذي ترسل فيه الثياب، هذا الطست يعني شيء يسير بين يديه، فله قدرة على أن يقبض 100,000 في لحظة واحدة وفي طرفة واحدة يقبضها كما يشاء. وكذلك أيضا معه ملائكة، الملائكة الذين يقبضون أيضا الأرواح، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي الآية التي سمعنا قول الله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يخاطبون هؤلاء الذين حضرهم الموت أخرجوا أنفسكم يعني أرواحكم، فتخرج أرواحهم فتقبضها هؤلاء الملائكة. ففي بعض الروايات أن ملك الموت يقبضها ثم تأخذها منه تلك الملائكة فيجعلونها في تلك الأكفان وذلك الحنوط ونحوه. وفي بعضها أن الملائكة تقبض الأرواح من هنا ومن هنا، وإذا قبضت الأرواح فإنه يقبضها منهم وله التمكن من ذلك. ولا شك أن الأصل أن الله تعالى هو الذي يقبض الأرواح إذا شاء، وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار، وأنه ما أحد يموت إلا بقضاء الله تعالى وبأمره وبقدرته. ولذلك سمعنا أن ملك الموت يقول إنني لا أقبض روح بعوضة إلا بإرادة الله تعالى وبأمره وبقدرته وبقضائه. فالله تعالى هو الذي يقبض الأرواح بأمره. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يتوفى الأنفس حين موتها. الله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس يعني تموت بإذن الله، ومع أنه وكل ملائكة، هؤلاء الملائكة هم الذين يقبضون هذه الأرواح بإرادة الله وبقدرته. ولا مانع من أن يكون الملك واحدا يقبض المئات في حين واحد بأمر الله تعالى. لم يذكر اسم هذا الملك الذي هو ملك الموت في حديث صحيح، واشتهر عند العامة أن اسمه عزرائيل، ولم يثبت ذلك في دليل. وذكر في بعض الروايات ولكن لم تستند إلى دليل صحيح أن هذا اسمه. الثابت من أسماء الملائكة جبريل أو جبرائيل في قراءة ميكائيل أو ميكال فيه قراءتان، وكذلك إسرافيل. وأما عزرائيل فالحديث فيه ضعيف بهذا الاسم. هذه أسماء بعض الملائكة. ذكر في القرآن اسم خازن النار، قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فمالك هو أحد خزنة النار، النار قد ذكر الله تعالى لها خزنة، قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. والحاصل أن ملك الموت من جنس الملائكة الذين سخر الله تعالى لهم الأرض وقربها إليهم. ثم هناك كلمة الموت، يعني الموت الذي هو قبض الأرواح أو خروج الأرواح. هذا الموت قيل إنه خلق من خلق الله وليس هو الملك، وهو الذي يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، وهو كما يشاء الله تعالى نؤمن بذلك ونصدق بما أخبرنا الله تعالى به من جنس خلق الملائكة ومن جنس موت الإنسان وموت من شاء الله تعالى من الحيوانات. والله تعالى أعلم.